هز النخلة أقوى الرجال إيه اللي قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين؟ على المسبب. وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. وبعدين كنت تساقط رطب. طب ما هو الرطب يعني معناها انه طار. ايه يقول جنية يعني استحق ان يبنى مش مبتتر. اما قال لك لا لان انواع التمر كتير فيه بلح لما يحمر او يصفر يفضل بره جامد وننزله ونفضل على ابوه يعمل ايه يرطب. في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه لازم ينزل انت تنزله. وفي نوع في البلاد الحارة يبقى يرطب وبعدين يقول إلى أن يجمد اللي احنا بنسميه الايه بقى التمر. فبقول رطبا جنية. طب هو مدام رطب قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش وقع كده من بهذا كده يقع انما لسه ما ايه لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع او يفضل أمه مسكاه لحد ما ينشف على أبوه عشان يبقى البلح جاف فيقعد لطول الإيه؟ لطول الإيه؟ لطول العام. رطبا جنية مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكليمة لا ده رطب مش إيه؟ رطب مستوي. وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزء يستاقط إيه؟ الرطب. وبيقول يعني إن شاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق ألم جاب المية الأول والنخلة بعدين يبقى الشرب الأول هيه والأكل بعدين. لكن في الأمر بقى بالانتفاع قال إيه كلي وبعدين اشربي. قال لك لأن الإنسان عادة إيه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل الحاجات دي يبقى الشرب متاخر ولا لا هو الضروري صحيح انما هي كلام موزون سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمه تساقط النخله عليك رطبا جنيا اسمها استجابه الجمال. استجابة الجمال كأن النخلة اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة لا ده هي لو مسكاها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها انما هي من نفسها لما تنضج تروح طربها الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياها. نعم تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام المادة. باقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح المادة بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجة. قال وقري عينا. قري عينا كناية عن السرور. مش بتقول قرة عين لي ولك. يعني ايه قرة. قري اسكن. السكون ده عند العرب سكون العين على مرأة واحد دليل على أن العين صادفت مرأة جميلة جدا لا يغني عنه أي مرأة آخر ولذلك تفضل مبحلقة له كده. قري يعني إيه اسكني. اسكني عند إيه عندما تري لأن ما فيش أحلى من كده. كأن العملية اللي انت فيها ده قري بها عين ده ما فيش احلى من كده في الدنيا. اصطفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمية ايه اللي انت فيه الهنا اللي انت فيه دي انت تقر ايه. فاما ترين من البشر احدا لا تدخلي معه في جدل لان المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها ابدا في اعراف الناس. واحدة بتولد من غير ما يمسسها راجل كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا وحيقعدوا زي ما بنقول احنا هنقول الفطوة اياك ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه السكوت. تسكتي ما تتكلميش خالص